أحسن الله إليكم وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم. يقول السائل: كيف نوفق بين كلام المؤلف لا راد لقضائه وبين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ الواقع ما فيه، أقول ما فيه يعني تعارض، لأن الدعاء من القضاء، الدعاء من القضاء، من القدر الذي قدره الله جل وعلا. فإذا قام الداعي يدعو ربه فهذا شيء قدر وكتب، وأن هذا سبب في كونه لا يصيبه كذا وكذا، فليس فيه معارضة أبدا. فمعنى أنه يرد يعني أنه قدر بقدر، فالقدر يرد القدر، كله مقدر، والله يعلم الشيء الذي يقع لا يخفى عليه شيء. ولهذا لما رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصحابة، حينما ذهب إلى الشام فقيل له إن الوباء وقع في الشام، فرجع به فقال له أبو عبيدة: أفرار من قدر الله؟ فقال: نعم، فرار من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له: أرأيت لو كان عندك إبل وفيه أرض مجدبة وأخرى مخصبة، أيهما ترعى؟ فقال: أرعى المخصبة. وقال: أليس هذا بقدر الله؟ نحو كذلك. ثم جاءه محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال: عندي علم بهذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته يقول: إذا سمعتم به وقع في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم في أرض فلا تفروا. فأحمد الله أنه وفق لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن كل الأعمال التي يعملها الإنسان هي بقدر الله، سواء الدعاء أو صلة الرحم أو غيرها، ولكن قد يبقى أنه جاء في كتاب الله قوله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فكيف يعمر؟ كيف ينقص من عمره؟ هل العمر ينقص منه؟ وجاء في الحديث إن صلة الرحم تزيد في العمر، والدعاء يرد القضاء. يقول: كل هذه أقدار قدرها الله، ولكن قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ليس النقص من المعمر. يقول العلماء: هذا كقولك عندي دينار ونصفه، فالنصف ليس هو نصف الدينار اللي عندك، نصف دينار آخر. فهكذا الذي ينقص من عمره معمر آخر ليس هو المعمر هذا. فيجب أن نفهم أنه لا يتغير تقدير الله جل وعلا، أن الشيء الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير، لا يبدل لديه القول جل وعلا. أما الكتابة التي قد تكون في أيدي الملائكة فهذه التي قيل كما سيأتينا إن فيها تغيير، إن فيها محو وفيها سيادة لقول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وسيأتينا في هذه العقيدة أن الشارح لها يقول: الصواب في هذا أن المحو في الشرائع، النسخ الذي ينسخه الله جل وعلا، أما الأمور المقدرة فلا محو فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بتسلسل الحوادث؟ تسلسل هذه يقول من المسائل العويصة التي ينبغي الإنسان ألا يكلف نفسه في النظر فيها، لأن فكر الإنسان محدود، وإذا مثل فكر في أمور لا نهاية لها في الماضي لا بد أن ينتهي فكره، وكذلك يفكر في أمور لا نهاية لها في المستقبل. ولكن لا بأس أن نذكر الشيء الذي نفهم من هذا الشيء. فالتسلسل الذي قال به العلماء هو التسلسل في الحوادث، يعني في كون الله جل وعلا يفعل ما يشاء. الله جل وعلا لم يزل يفعل في الأزل، لم يكن معطلا تعالى وتقدس عن الفعل، لأنه فعال لما يريد، وكذلك في المستقبل. أما لو نظرنا إلى مذاهب الناس في هذا، فمذاهبهم فيها ثلاث مذاهب: مذهبان باطلان ومذهب هو الحق. أحدهم يقول إن الماضي لا يجوز أن يكون فيه تسلسل، يعني أن الأمور وجدت في دفعة واحدة في الخلق، الخلق له مبدأ، قبله ما في شيء. والثاني ينفي هذا في الماضي وفي المستقبل، وعند هؤلاء أن الجنة تنتهي والنار تنتهي والخلق ينتهون، لأنهم وجدوا من عدم، وكل موجود من عدم لا بد أن ينتهي. ولكن هذه أفكار يعني تفكيره نتيجة التفكير. القول الثالث الذي هو الصحيح دلت عليه النصوص أن التسلسل واقع في الماضي وفي الأزل، وكلها في أفعال الله جل وعلا. أما التسلسل الذي يكون في الفاعلين فهو باطل قطعا عند الكل، يعني كل فاعل له فاعل سواء في الماضي أو في المستقبل، هذا باطل. أما كونها في الحوادث التي هي أفعال الله فهي حق، وإن كان في الماضي قد تكون فيها غموض، وأما في المستقبل فهي واضحة، لأن الله أخبرنا بأن الجنة وأهلها يبقون أبد الآبدين إلى ما لا نهاية، وكذلك أهل النار. وعلى كل، الواجب على العبد أن يتبع كتاب الله وما جاء به رسوله، وأن يعرف أن الله أول بلا بداية، ليس له بداية، وأنه يفعل ما يشاء. ما كان قبل وجود السماوات والأرض هذه المشاهدة، ما كان يعني معطل، يخلق جل وعلا ما يشاء، فهو فعال لما يريد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.